المصطلحين بين الحاجة وبين فالحاجة أنك قد تستطيع أن تحمل هذا الجوع ولكن بقدر نعيش من المشقة والعناء. قد تستطيع أن تحمل هذا الجوع ولكن بقدر المشقة. أما الضرورة فتكون على وشك أي شيء الهلكة على وشك الهلكة. فيبقى من هذا الباب من باب السعادة المعروفة أن الضرورة تبيح المحظورة. فكما تباح الميتة وهي محرمة يبقى واحد أفضل من هذه الحيوانات ومن هذا الطعام بعد سيادتها نعم. بهذا نكون الله تعالى على العالم انتهينا من هذه النقطة السابعة. نعم ما يرخص أخوه من الغنيمة. نعم معنا الآن مسألة النقطة الثامنة هي أهم وهي أهم نرجو الانتباه لها هي مسألة التلطف في دار الحرب. مسألة إيش؟ التلطف في دار الحرب. نعم ما معنى التلطف في دار الحرب؟ دخول دار الحرب من قبل الوجاه يكون على صورتين فهمك الله صورة علانية وصورة ايش خفية. الصورة العلانية هي صورة اي شيء الغزو والصورة الخفية هي صورة التلطف اي انهم لما يدخلوا وجاة فادحين لما دخلوا لامر او لاخر نعم. قال ابن قدامة في المغني قال قصدي اذا دخل قوم لا منعة لهم انتبه هذا القيد الهام لا منعة ايش لهم ما لا منعة لهم ليس لهم قوة فاذا كانوا لهم قوة وشوكة يعني كانوا دخلوا كجيش كرجاء يلتحق بالاحكام التي ايش صدر ذكرناها ما ليس شيخ لا غنيمة تخمس نعم ليس هذا المثال اما نتكلم عن الذين يدخلوا بصفتين كايش كرجاء يعني دخلوا بصفة شخصية فردية لم يدخلوا كهزاة جيوش كمقاتلين كمجاهدين دخلوا غير صورة أخرى. نعم إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام هذا الشرط الثاني بغير إذن إيش أما لو دخلوا بإذن الإمام يلتحق بأحكام الغنيمة ليس خلاف ولو كان شخصا واحدا نعم إذا دخلوا بلا منعة وبدون إذن إيش الإمام هذا هو التلطف هذا هو صورة التلطف. قال فغنموا دخلوا وأخذوا غنيمة نعم مشروع ليس مشروع ليس شغله ليس هنا القضية ولكن القضية هذا المال المأخوذ كيف وعمل بمعنى هل يخمس أم لا يخمس مفهوم؟ نعم قال فعن أحمد فيه ثلاث روايات نعم على أحمد فيه كم رواية ثلاث روايات قال إحداهن الأولى إن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسه الإمام ويقسم باقيه بينهم ايه القول اول كما ورد من الحكم ايش الغنيمة العادل المعروف ان اول ما يأخذ هذا المال ايش يفعل فيه يخرج ايش الخمسية يأخذ هذا الخمسية يعطيه الامام او الامير والاربعة اخماش والزارة فيما بينهم كانوا ثلاثة كانوا اثنين كانوا واحدة كيفما كانوا مفهوم تعمل كما تعمل اي شيء الغنيمة ليس هناك خلاف. قال وهذا قول اكثر اهل العلم منهم الشافعي نعم لعموم قوله ما الدليل قال لعموم قوله سبحانه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه قال هذا نص عام صحيح فحتى نخرج هذه الصوره انتبه حتى نخرج هذه الصوره صوره القوم يدخلون بغير منع بدون اذن الامام نحتاج الى ايش دليل نحتاج الى مخصص نعم وليس هناك دليل فيبقى النص على عمومه نعم قال والقياس بهذا النص على عمومه ثم دل اخر القياس قال والقياس على ما اذا دخلوا باذن الامام لو ان واحدا دخل باذن الامام ما حكم المال الذي يغنمه؟ يخمس غنيمة عادية. نعم العدد ليس مقبل كان واحدا كانوا ألف كانوا مئة ليس إيش هذه القضية. لما لكن كان يوصل أحيانا سرية من إيش؟ من شخص واحد هذا حدث في السيرة عدة مرات. نعم هذا القول الأول هذا القول إيش أن هذا المال المأخوذ بطريقة التلطف يشهد لبيب يخمس. نعم قال الثانية الرواية الثانية عن أحمد قال هو لهم. تعجبكم هذه الرواية. قال إيش المقصود؟ هو ايش؟ يعني ايش يخمس ولا ما يخمس؟ ما يخمس كله الى من؟ الى الذين قاموا باخذ هذا المال. قال هو لهم من غير ان يخمس ثم قال وهو قول ابي حنيفة الان تقوله بقول هذا الحديث لانه اكتساب مباح انظر التعليل والله قال انتبه لماذا قال؟ انتبه قال لا اقول لهم بدون تخميس لماذا قال؟ قال انه اكتساب مباح يعني عمل ايش؟ مباح كما تحمل فاسك وتذهب الى الغابة فتحط اليه الحاطة الحطب وتذهب تبيعه هل احد شركك؟ لا احد شركك هذا مال مباح صحيح؟ قال هذا مثله قال لانه اكتساب مباح من غير جهاد لماذا قال من غير جهاد؟ لامرين

يحق. قال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالمراد هنا، انتبه هنا، فالمراد هنا المبيح للقتال هو أي شيء؟ العدد؟ لا. الإذن؟ لا. إنما هو شيء قاتلوا الذين يلونكم، القرب أن يكون الكفار إيه؟ يلوننا. فإذا كانوا يلوننا الخطاب متوجه لنا أم لا؟ فالخطاب متوجه لنا، كلامه صحيح وظاهر. قال انتبه: فلم يخص بأمر الإمام ولا بغير أمره، لم يخص الأمر بالقتال بإذن الإمام أو بعد وجود إيه؟ إذنه. نعم. قال: ولو أن إماما نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلك، لأنه أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يمكن هذه الجملة تكون خير يعني خارج محل النزاع، ولكن كلامه في الجملة كلام صحيح، كلام في الجملة كلام صحيح، في دفع اشتراط ابن الإمام، وفي دفع اشتراط عدد معين، وفي دفع اشتراط عدد معين. ثم قال: وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك. قال ابن حزم: وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مثله، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد، فكل واحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن إيش؟ يقول أن هذه الآية دلالة على مشروعية أن تقوم بغزو العدو إيش؟ وحدك وبدون إذن الإمام. طيب إذا انتبه، إذا أذن لك الشارع بأن تغزو العدو وحدك وبدون إذن الإمام، طيب إيش علاقة هذا بالغنية المثالة بنحن فيها؟ لو تذكرون قاعدة التي ذكرناها من قبل، أن الأمر بالشيء أمر به وبين إيش؟ وبما يتعلق به أو بلوازمه. الأمر بشيء أمر به وبأي شيء وبلوازم. فإذا أمرك الشارع، انتبه، إذا أمرك الشارع بالقتال ولم يشترط لهذا الأمر إذن إمام أو أي شيء أو أي شيء أو عدد، طيب يترتب على هذا الجهاد أي شيء في الغالب؟ يترتب على غنيمة. إذا هذا الأمر بالجهاد يتضمن في طياته الأمر بتوزيع الغنيمة بدون اشتراط إذن الإمام وبدون اشتراط عدد معين، لأن الأمر بشيء أمر به وبما لا إلا بها أو بما يتعلق به أو بلوازمه. نعم. هذا الله تعالى أعلم الذي يظهر في هذه المسألة. ما لو قام واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر ودخل دار الحرب مستخفين مكرسخين، نعم، وقاموا بأخذ مال من أهل الحرب، لأن هذا المال ينظر إلى صفة أخذه، ينظر إلى صفة أخذه، فإن أخذ بصفة القهر والقوة والغلبة فهو غنيمة تخمس، وغنيمة تخمس، نعم، ولا يشترط عدد معين أو يشترط إذن، نعم، هذه شروط مدفوعة، هذه شروط مدفوعة. أما اشتراط العدد فقد ورد عن النبي عليه السلام وعليه بوض الإمام البخاري في كتاب الجهاد باب الصريعة، أو الرجل يكون صريعة وحده، الرجل يكون صريعة وحده، وثبت عن النبي عليه السلام في عدة صرايا أنه كان يمشي رجلا واحدا فقط، كما في تذكرون لما تكلمنا فيه مرحلة الاستئلاف، أن النبي عليه السلام أرسل عبد الله بن أنيس إلى قال بن مسلم المدني سرية واحدة، سرية واحدة، وكذلك بعث عمرو بن أمية الضمري سرية إيه؟ واحدة. هذا في دفع اشتراط العدد المعين. كذلك يدفع اشتراط الإمام ابن الإمام بما مر معنا من قبل، إنه يجوز توزيع الغنيمة إذا كان هناك إمام بغير إذنه، تكون هذه المسألة إذا كان هناك إمام بغير إذنه، ولكن ذكرها الموردي. وخاصة في عصرنا أنه ليس هناك إمام شرعي من يعتبر، نعم، وقد أجاز أهل العلم كما نقلنا كلام ابن قدامة وغيره تكلم فيها الجويني في البياسي وابن تيمية كذلك في موردي كتبه، أجاز أن في حال غياب الإمام أن يقوم الناس بالجهاد، أن يقوم الناس بالجهاد، فإذا قاموا بالجهاد ماذا يفعلون بالغنيمة؟ لابد أن يقوم بأي شيء بتوزيعها وتخميسها، فلا يشترط كذلك وجود إذن الإمام كما حررناه. وعلى ذلك إذا قام إنسان ودخل دار الحرب واخذ مالا كثيرا او قليلا لا يشترط عدد معين ولا يشترط اذن الامام، وانما ينظر لصفه الاخذ، وهي المناط في قوله تعالى: واعلموا انما غنمتم، وفي قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم. فاذا تحقق صفه الاغتنام التي هي القهر والغلبه والقوه فهو مال غنيمه يخمس، ان لم تجد هذه الصفه فليس بايش؟ بغنيمه. نعم. ننتقل الى مساله ثامنه، صحيح؟ النقطه ليش؟ التسعة، النقطة التسعة، وهي بيع الغنيمة، بيع أي شيء؟ بيع الغنيمة. نعم. هل يجوز بيع الغنيمة؟ لا. ما المراد بالبيع هنا؟ يعني بيع أعيان ثلث، بيع أعيان الغنيمة، ثم نقوم بتوزيعها الثمن على من؟ على الغنيمين. يعني بدل أن نقوم بتوزيع أعيان الغنيمة على الغنيين، نقوم بدل الأعيان نقوم ببيع هذه الأعيان ونوزع أي شيء، ونوزع الأثمان، مفهوم؟ يعني توزيع الغنيمة، تقسيم الغنيمة يتم على فرقين، إما أن نقوم بتوزيع الأعيان نفسها يعني غريمة نفسها نقسمها خمس أقماش بالعدل طبعا ونقوم بتوزيع على كل على ثاني أو كل بقدر ثاني مفهوم؟ وإما أن نبيع الغنيمة أعيان الغنيمة ونحصل مالا نقديا ونقوم بتوزيع هذا المال على الغنمين كلهم بحسب ثاني مفهوم؟ فهل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ نعم. قال ابن النحاس مسألة قال بعض الشراح المختصر قال ابن مواز هذا من كبار فقهاء الملكية في القرن الثالث قال إن رأى الإمام أن يقسم الغنيمة خمسة أقسام بالسيئة فعل أي يقسم إيش الأعيان كما هي مفهوم؟ قال وإن رأى أن يبيع الجميع ويقسم الأثمان فذلك لا. إذا نزوج هذا الملكين نزوج إيش بيع إيش أعيان الغنيمة وتوزيع الثمن نقدا كلهم بحسب ثاني. قال وحدث مصحنون عن أبيه أن الإمام يبيع ويقسم الأثمان فإن لم يجد من يشتري قسم العروض أي الأعيان ثمانية خمسة أجزاء بالقرعة. نعم. إلى أن المحزم له قول في هذه المسألة بجواز بيع أعيان الغنيمة له قول في هذه المسألة. قال ابن حزم في المحلة قال تقسم الغنائم كما هي بالقيمة تقسم الغنائم إيش من رأس كما هي يعني بيع يعنيها بدون أي شيء بدون أن تباع ويأخذ النقد ويوزع على الغنيين من كما هي كما حصلناها نوزعها بالقيمة أنا بالقيمة نرأي العدل أن يكون هذا بقيمة إيش بقيمة هذا. قال ولا تباع ولا تباع لماذا؟ قال لأنه لم يأتي نص ببيعها لأنه لم يأتي نص بإيش بيع. نعم. ثم قال يبين ما قلنا قول الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. انظر ماذا قال سدال بن حزم الله قال يقول فكلوا مما غنمتم الشاهد هنا قوله مما غنمتم فعاد على اي شيء على المغنوم نفسه على المغنوم ايش نفسه. قال ابن حزم ولم يقل من اثمان ما غنمتم ولم يقل من اثمان غنمتم فكلوا الشاهد عاد على اي شيء على نفسه ايش على نفس المغنوم نعم وليس على السدال بثمنه هذا قوله. قال ومن طريق البخاري ذكره اسمه عن رافع بن خديج انهم اصابوا غنائم فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بينهم فعدل بعيرا بعشرة صيام مرة معنا هذا الحديث في البخاري نعم. فأنا لا أتمنى هنا قسم أي شيء الأثمان أن نفس أعين الغنيمة نفس أعين ليس الغنيمة نفس أعين الغنيمة. قال فصح أنه صلوات ربي وسلام عليه إنما قسم أعين الغنيمة هذا ليس مثله. قال وأيضا وجه آخر فإن حقهم إنما هو فيما غنموا حق الغنمين متعلق بأي شيء بنص الآية مما غنمتم متعلق بالأعيان وليس بالأثمان هو يريد أن يقول. قال فبيح فبيعوا حقوقهم بيعوا حقوق فبيعوا حقوقهم وأموالهم بغير رضا من جميعهم أولهم وآخرهم لا يحل. وإذا نقول أن الإمام إذا أراد أن يبيع لابد أن يأخذ رضا من؟ رضا الجميع. إذا أراد أن يبيع لابد أن يأخذ رضا الجميع من أولهم إلى آخرهم. لماذا؟ لأن الجميع له حق في هذه الأعيان له حق في هذه الأعيان. قال لا يحل لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. صارت من أموالين؟ نعم صارت من أموالين بعد أي شيء بعد الحلال ورضي اليد. قال فإن رضي الجيش كلهم بالبيع إلا واحدة الجميع رضي إلا واحد. قال هذا الذي لم يرضى بالبيع فله ذلك لا حقه. قال أنا أريد الأعيان ما في الأعيان نفهم؟ على قول ابن حزم فله ذلك ويوفى حقه من الغنيمة من عين الغنيمة. قال ويباع إن أراد البيع إذا أراد صبت نفسه بالبيع يبيع. قال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها يقول أن هذا الرجل هذا ملكه أو ثبت له الملكية في هذه الأعيان فهو له نصيب هنا وحر أنا ما أريد أن أبيع نصيبي مفهوم؟ كما أعطيه نصيبه إيش؟ من أعيان الغنيمة لا من ثمنها. قال وبهذا جاءت الآثار في حنين وبدر وغيرهما يقول إيش؟ أن النبي عليه السلام في كل الغنائم التي كان المسلمون يحصلونها أنه كان يقوم بتوزيعها على صورة إيش؟ الأثمان عن الأعيان؟ الأعيان. نعم. قال وبهذا جاءت الآثار في حنين وبدر وغيرهما فقول علي إنه وقع له شارف من المغنم إبل من المغنم يوم بدر هذا حديث البخاري. قال وقوع جويرية أم المؤمنين في سهم ثابت بن قيس ابن الشماخ قبل أن يأخذ النبي صلوات ربي والسلام عليه. قال وغير ذلك كثير بالفعل يعني كل المصيبة بين أيدينا أن الله سلام فيها كان يوزع أي شيء يقسم أي شيء الأعيان لا الأثمان. قال وكذلك بعد النبي صلوات ربي والسلام عليه كقول ابن عمر وقعت في سهم يوم جال لا جارية. قال هو قول سعيد بن مسيب وغيره. نعم. قال من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول أكره من قول صحابي هذا أكره بيع الخمس حتى يقسم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يعني به ماذا قال أكره بيع الخمس حتى يقسم فيكره بيع الغنيمة

فلا يجب شرط أن يكرر نفس الشرعي عدة مرات. مفهوم؟ إلا أن الإمام مالك حقيقة له وجهة أخرى. لو إيش وجهة أخرى؟ وإن كانت كذلك مردودة كما سنبين. ما مراده لم يبلغني هذا النص قبل الإسلام ذلك إلا يوم حنين. يريد أن يوم حنين انتبه. يريد أن يوم حنين كانت الدائرة على من؟ في البداية كانت على من؟ كانت على المسلمين. في البداية كانت على المسلمين. فحتى فر المسلمون، حتى فر أكثر الصحابة الكرام إلا نفر الشرطي أنهم تسعة وقف على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام مالك بسبب هذا الفرار، بسبب هذا الفرار والانكشاف من المسلمين، بهذا السبب قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل حفيا فله سرقه. أي من بعد التحريض، من بعد أن يحرضهم على الرجوع، ولا محرضهم على أي شيء، على الرجوع. فيكون هذا الأمر محرضا لهم على القتال مرة أخرى، فيحصل بذلك النص. هذا قول مالك والله تعالى أعلم. والله تعالى قال وأنا لم يبلغني عن بشرا ذلك إلا يوم حنين. نعم، وإلا من ملك أجل بكثير على إشارة تكرار نص الشرعي. هذا المسألة معروفة. فهذا الذي يمنح إليه قول إمام مالك، أي أن يوم حنين كان حالة إيش؟ حالة خاصة احتاج فيها الأمير من بعد ترغيب وتحريض المقاتلين أن يرغبهم في هذه الأسلاب، ومن ثم يعود القتال مرة أخرى. مفهوم هذا قبل، هذا قول الإمام مالك. نعم، إلا أن هذا الكلام كذلك ليس بصحيح. فالقول حتى لو قلنا ان هذا الكلام لم يحدث الا في يوم حنين، كما ذكرنا اولا انه لا يشترط تكرار النص الشرعي، وانما لو مره واحده هذا بدون حكم هذه واحده. الثانية ان تعليق انتبه، ومرت معنا هذه المساله عده مرات، ان تعليق اللفظ بسبب هذا كلام ايش؟ مقبول ام مردود؟ مردود. لماذا؟ لان العبره باي شيء؟ بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب. حتى لو سلمنا بهذا السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النص من اجل هذا السبب، فالعبره عندنا وعند الامام مالك وغيره من اهل العلم بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب. نعم، فيرفع السبب ويبقى الشيء النص حكما الى يوم القيامه، حكما الى يوم القيامه. نعم، قال: واجاب الشافعي وغيره على كلام مالك على وجه ثابت او رابع في رد هذا القول، بان ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عده مواطن، بل حفظ عنه لو تذكرون قبل قليل في اول غزوه، وهي غزوه ايش؟ ما ذكرها مصر، غزوه ايش؟ بدر. قلنا ايش؟ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح، قضى باي شيء؟ بسلبه. هذه في غزوه ايش؟ بدر. وهذا فين؟ في الصحيحين. وهذا في ايش؟ في الصحيحين. ولو في السنن او في مضان قد تخفى، قد يقال قد يتحمل، ولكن هو فينا انا ثابت ثبوتا لا شك فيه، بالاضافه الى امتلاك كتب السير بهذه القصه كابن هشام ونحوه. نعم، قال: وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، منها يوم بدر كما في أول حديثين الباب. من رد أول حديثين الباب؟ حديث من؟ عبد الرحمن بن عوف في قصة معاذ بن عقراء ومعاذ بن عمرو بن جموح، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح. فأي وقع؟ بدر. وبين بدر وحنين كم سنة؟ أكثر. نعم، تقريبا 8 سنوات. قال: ومنها كذلك حديث حافظ ابن أبي بلتاع، حديث حافظ ابن أبي بلتاع أنه قتل رجلا يوم أحد، أي يوم أحد، فسلم له الرسول صلى الله عليه وسلم سلبه، قال الحافظ أخرجه البياطي. قال: ومنها حديث جابر أن عقيل أو عقيل ابن أبي طالب قتل يوم موسى رجلا يوم إيش؟ موسى. وموسى كانت قبله حنين، ليس فيها شك هذا من بعد السير، موسى كانت قبله حنين. نعم، قتل يوم موسى رجلا فنفله النبي صلى الله عليه وسلم درعا، قال الحافظ. ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة، هذا الحكم كان متكلا عند من؟ عند الصحابة كما ذكر. نعم، بل حتى عند من؟ عند النساء، حتى عند من؟ عند النساء. فكيف بأمر عرفه النساء؟ يعني دليل على أنه أمر إيش؟ منتشر شائع. نعم، قال: ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد، أنت ذكرنا أولها وسنرجع لسنته، قصة إيش؟ المدليل. نعم، خالد منيد وإنكاره عليه أخذه السلبة من القاتل، الحديث بطولي. فهذه كذلك كانت إيش؟ في غزوة موتى في مرة معنا، فاذكرون أولها من خرجته مع زيد بن ما إيش؟ مع أول الحديث مع زيد بن الحارث. نعم، نعم، زيد بن حارثة. نعم، بسم الله كما قلنا لهذا الحديث. ثم قال: كما روى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال: كانت صفية، كانت أي شيء صفية، في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق، يوم أي شيء؟ الخندق. نعم، وكذلك يوم الخندق كان قبل يوم حنين بلا خلاف،